تشيد المحافل الاجتماعية الدولية بخطاب العام الجديد للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. قال رئيس اللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة توتي إن خطاب العام الجديد للقائد الأعلى كيم جونغ أون هو برنامج خالد يبث الثقة بالنشر الجديد في نفوس الشعب الكوري. وذكر مسؤول حركة هيرمو الإيطالية لدراسة الكيمسنجية الكيمجونغية أن نجاحات كوريا الاشتراكية في العام الجديد تقود إلى حما كبيرا بالنسبة للبشرية التقدمية المتتالية إلى الاستقلالية. وأكدت المجموعة الروسية لتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في بيانها أن خطاب العام الجديد للقائد كيم جونغ أون يستحوي أفئدة البشرية، إذ أنه يتم قاياته السامية لتوفير الحياة الأكثر غنى وحضورة لأبناء الشعب الكوري وتمجيد كوريا جل بعد جيل كدولة قوية لا يتجاسر أي غاز على المساس بها. قال رئيس جمعية صداقة السلوفينية الكورية إن سيادة كيم جونغ أون عرض الطرق لفتح المجال الجديد للتوحيد المستقل في خطابه بالعام الجديد. وذكرت جمعية صداقة مع كوريا في بيانها أن خطابه بالعام الجديد يبث الثقة بمستقبل كوريا المشرق. وقال نائب رئيس اتحاد الكتاب الروسي إن خطاب العام الجديد للقائد كيم جونغ أون يضم نظرة سامية إلى الشعب، وإن الشعب الكوري سيكمل قادة توتي الثورية من كل بوتين بفضل وجوده، هو الذي يعتبر الشعب كالسماء ويبرزه كالمعلم.